الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سؤال، وهو أن الإمام يجب وجوده، فيما إذا علم بخلو وجوده من المفسدة، وحيث لا علم به قد يكون هو الإمام بذاته وجود مصلحة، ولكن بلحاظ النظام الأكمل يكون وجود مفسدة، وإلا لا يمكن أن نتصور مثلا المحقق الله يجي وأمثاله حينما يعرض هذا السؤال يعرض بهذه الطريقة، أن يكون والعياذ بالله مثلا وجود الإمام هو بنفسه مفسدة، لا يتخيله أحد. السؤال قبلي وهو أن الإمام يجب وجوده لو لم يقم لطف آخر مقامه كأسمة جميع الناس، أنه من قال بأن وجود الإمام واجب؟ لعله وجود الإمام إنما يجب فيما لو لم يكن هناك لطف آخر بديل عن وجود الإمام. صحيح أن وجود الإمام لطف، ولكن لعله توجد ألطاف أخرى بديلة عن وجود الإمام كأسمة جميع الناس. والجواب عنه واضح، أنه لأن المفروض عدم إقامة هذا اللطف، فالوجوب يكون وجوب خارجي، وجوب وقوعي، لأنه لم يتحقق هذا اللطف فلا بد أن يتحقق اللطف الآخر وهو وجود الإمام. نعم، لو كان الناس كلهم أئمة مثلا، كلهم معصومون، كلهم مرتبطون بالله سبحانه وتعالى، قد يكون في هذه الحالة من هذه الجهة لا يجب وجود الإمام، ولكن هذا الاحتمال ما متحقق، قطعا ما متحقق، لأن المفروض انفرض مسألة عدم إقامة هذا اللطف، وإلا فلا موجب لبعث الرسل والأنبياء أيضا، حتى الرسل والأنبياء لا موجب لبعثه. ونحن حينما نبحث في مباحث الإمامة نبحث بعد المفروغية عن ضرورة البعث، ونتأمل هل أن الإمام هل أن نصب الإمام ضروري على حد ضرورة البعثة أو مثل ضرورة البعثة، يعني نعتبر ذلك الأمر مفروغا عنه. وأما افتراض أن الناس كلهم مثلا معصومون، وأن الناس مثلا كلهم مرتبطون بالله سبحانه وتعالى وإلى آخره من هذه الشؤون التي تغنيهم عن البعثة، هذا خروج عن محل النزاع، وإنما محل النزاع في الإمامة بعد المفروغية من النبوة والاحتياج إلى النبوة وضرورة البعثة، كما لا يخفى وجود الإمام كوجود النبي واجب فيما إذا لم يكن الناس معصومين كما هو المفروض، وإلا فليس وجود الإمام ولا وجود النبي واجب. لو فرضنا تمسكنا مثلا بهذا الدليل بهذا الفرض وهذا الاحتمال، واضح إن شاء الله الجواب على السؤال. ما سامع أنا في رواية، ما سامع أنه بعد الإمام المهدي يصير المجتمع معصوم، لو تحدث إشراط الساعة فهو بعض الروايات الإمام المهدي يقتل، المهدي يقتل فيكون الناس بلا إمام وتخرج دابة الأرض وتشمل، على كل حال كان بعض الرواية تحتاج متابعة روائية، يعني ما أقدر أتكلم به لأنه يصير من الكلام بلا حق. سؤال، وهو أن الإمام يجب وجوده فيما إذا علم بخلوه عن المفسدة، وحيث لا علم به، لا علم بخلو وجوده عن المفسدة، قلنا لا يتخيل أحد أنه المقصود، أو لا ينبغي على أقل تقدير، فلا نعلم السائل قد يكون هو عند هكذا مثلا جرأة أن يتحدث بحيث يفترض الإمام، أو يحتمل أن نفس وجود الإمام هو مفسدة، وإنما مثلا قد يتخيل أن وجود الإمام بلحاظ النظام الأكمل لا يكون مصلحة، وإنما يكون فيه مفسدة، فلا يكون وجود الإمام واجبا ولا فائدة في دعوى عدم العلم بالمشهد، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فما دمنا نحتمل المشهد فلا يمكن أن نصل إلى ضرورة البحث، لأن ضرورة البحث متوقفة على اللفظ، واللفظ متوقف على خلو الشيء الذي يلطف به من المفسدة، فمع عدم احتمال المفسدة يعني احتمال عدم اللفظ، يعني عدم كون هذا موضوع للفظ الواجب، فإذا لم يكن هذا الأمر موضوع للفظ الواجب أو يحتمل أن لا يكون هذا طبعا لا نتمكن أن نقول بأنه يجب بحثه، واضح إن شاء الله؟ فلا نتمكن من الجزم بوجوب البحث بوجوب النقص بوجوب نصب الإمام، لا نتمكن من الجزم بوجوب نصب الإمام. هذا السؤال بالحقيقة يكون سؤال إثبات مو ثبوتي، لأنه يفترض أن أنت عندك احتمال، إذا عندك احتمال ما تقدر تجزم بحث، مو أنه بعد لا يجب البحث أو لا يجب النص، لا يجب نصب الإمام واقعا، وإنما أن نحن لا يمكننا التيقن والتأكد من خلو وجود الإمام من المفسدة، فإذا نتأكد من خلو وجود الإمام من المفسدة ما نتمكن أن نقول أنه واجب، مو معنى ذلك أنه ليس بواجب، يبقى الاحتمال مفتوح، احتمال الوجود مفتوح. فلو فرضنا تم لهذا السؤال ما يريد الى غايه مفتقاه الى اخره تم، بحيث ما تمكننا من الاجابه عنه، غايه ما يثبت ماذا؟ عدم العلم بوجوب بحث الامام، لكن لعله واجب وقع. فلو فرضنا قام الدليل على العفو، احنا نعبر بعد اشتباه، الاشتباه تكرر، عدم العلم بوجوب نصب الامام، فاذا قامت بعض النصوص ولو النقليه على نصب الامام فراح نعرف بانه نصب الامام اذا ما كان واجب بالمعنى الاخص على الاقل هو حادث وواقع، فلا يؤثر على ايماننا بالامامه، ولكن مع ذلك يناقش المصنف ويثبت من خلاله من خلال المناقشه العلم، يثبت العلم بوجوب نصب الامام من طريق العلم لخلو هذا اللطف من المفسدة. كيف؟ أنه بالحقيقة المناقشة المحقق اللاهيجي. قال وأجاب عنه المحقق اللاهيجي قدس سره، لأن الأمور المتعلقة بالإمام على قسمين دنيوية وأخوية، ومن المعلوم أن مفسدة وجود الإمام بالنسبة إلى الأمور الدينية اللي تتناسب مع الدنيوية يعني مع الأخروية معلومة الانتفاع. كيف؟ يقول لأن المفاسد الشرعية معلومة لدينا نعرفها من خلال المحرمات الشرعية التي تنطلق من المفاسد، فهذه المحرمات معلومة لدينا، وهذه المحرمات ما دامت معلومة ونحن نجيب أنها لا ترتبط بوجود الإمام، بالعكس قد يكون بعضها ينتفي بوجود الإمام، فلا نحتمل وجود مفسدة في نفس وجود الإمام تصلح لأن تشككنا في وجوب نصبه. من أي ناحية؟ من الناحية الدينية. من الناحية الدنيوية الأمر أيضا يكون أوضح، حينما نلاحظ احتياجات نظام الحياة في الدنيا نجد أن الحاجة للإمام فيه واضحة جدا، قد تكون أوضح من الحاجة للإمام في شؤون الآخرة وشؤون الدين. لماذا؟ لا لأنه في واقع الأمر الحاجة الدنيوية هي أقوى، وإنما لأن الدنيا أوضح لدينا من الدين، لهذا السبب من الجلال أوضح، وذلك لأننا نجد أن الهرج والمرض واختلال النظام يتحقق في حالة فقد السلطان، يبقى السلطان إذا كان عادل راح يتناسب مع الإمامة، إذا كان السلطان جائر راح يتحقق مفاسد أخرى في جوره، قد يكون في بعضها تضاهي مفاسد اختلال النظام والهرج والمرض. فإذا وجود الإمام من الناحية الدنيوية، من ناحية الحياة الدنيا واضح الضرورة، باعتبار أنه هو السلطان القاهر العادل الإمام، هذا من أظهر شؤون الإمام. فنصبه لهذا الأمر يكون واضح، ويكون واضح أنه يمثل المصلحة، واضح أنه يدفع المفاسد، ولا يقبل أن يكون هو بنفسه موجب للمفسد. بحيث أنت إذا تخلي إمام وسلطان وحاكم عادل راح تتحقق مفاسد عجيب، هذا مستحيل. واضح البطلة في شؤون الدنيا. لماذا؟ لأنه الدنيا تحتاج إلى سلطان على الأقل عند فرق حد معين من الأحداث على الأقل، هي هذه محتاجة إلى أشد الحاجة. فكيف إذا كان هذا السلطان بملكات عالية بقدرات خارقة وبعدالة تامة؟ هذا كمان الصلاح للدنيا هو وجود هذا الإمام، فأين تكمن المفسد؟ فإذا احنا حينما ننظر للقضية من بعيد بلا تبصر في جوانبها وشؤونها، قد يكون بنحو الأمر البدوي الاحتمال البدوي يطرق ذهننا هذا الأمر، لعله وجود الإمام مفسد. احنا لا نعلم المصالح والمفاسد، لكن خلينا نجي نتأمل نقسم الأمور، نقسمها ونتأمل في كل قسم من أقسامها، نجد أن وجود الإمام خالي من المفسد. بالعكس، هو قد يكون دافع للمفاسد، مو قد يكون، بالفعل هو دافع للمفاسد. في الجانب الديني لا يعقل ان وجود الامام يمثل مفسدة دينية. في الجانب الدنيوي الحال اوضح، لانه الدنيا بحاجة الى رئيس، بحاجة الى حاكم، بحاجة الى سلطان عادل قاهر، وهذا هو الامام، وهذا هو الذي يتناسب مع الامام. ان شاء الله واضح. بعد ذلك يبقى احتمال ان يكون الامام هو وجود الامام فيه مفسده، واجاب عنه المحقق اللاهيجي بان الامور المتعلقه بالامام على قسمين، الدنيويه والاخويه. ومن المعلوم ان مفسده وجود الامام بالنسبه الى الامور الدينيه يعني الاخويه، هو اول مره قسم قال الدنيويه والاخويه، بعدين قال دينيه دنيويه، على كل حال مو مشكله. ان الامور الدينيه معلومه بالنسبه الى الامور الدينيه معلومه الانتفاع، فان المفاسد الشرعيه في الامور الدينيه معلومه شرعا، نعرفها من خلال الشريعه، ولا يترتب شيء منها على وجود الامام. ثم قال: وهذا ضروري، واضح ضروري، اما بمعنى لازم واما بمعنى بديهي، ضروري عند العارف بالمفاسد الشرعية. ثم يتعرض إلى قضية، هذه القضية في ظاهرها كأنها تبدو أن الأحكام مقيدة بالعلم، أحكام الشرعية مقيدة بالعلم، وتعرفون من مذهب الإمامية أن الأحكام ليست مقيدة بالعلم فيما درسناه من علم الأصول هذا، ولكن لعله يقصد منها شيء آخر. لهم ماذا يقول؟ قال: وحيث كان كل واحد منا مكلفون بترك المفاسد الشرعية، فلا يجوز أن لا تكون تلك المفاسد معلومة لنا، يعني بما أننا مكلفون فلا بد أن تكون هذه المفاسد معلومة، وإلا لزم التكليف بالمجهول وهو كما ترى، وإلا يعني كأنه هذا باطل، التكليف بالمجهول باطل، كان لازم أن تكون الأحكام الشرعية مجهولة، والأحكام الشرعية لا يمكن أن تكون مجهولة، الأحكام الشرعية لابد أن تكون معلومة. هذا بظاهره واضح الإشكال من الناحية القضية. أول ما هذه القضية ما متعلقة أصل بالموضوع، إحنا بالنتيجة من يعلم بالمفاسد الشرعية ومن يعلم بالأحكام الشرعية لا يجد في وجود الإمام نفسه، هذا أمر واضح صحيح. يبقى هو أضاف إضافة في المطلع، قال بأنه لابد أن يكون كل أحد منا يعرف المفاسد الشرعية. لماذا يقول كل أحد يعرف المفاسد الشرعية؟ يقول لأنه إذا لم يكن يعرف المفاسد الشرعية إذن هو ليس مكلف بها. والتكليف إذا كان المقصود من التكليف يعني التكليف الفعلي، واضح أن التكاليف الفعلية ما مقصود بها العلم، إذا كان المقصود من التكليف يعني التكليف المنجز، فالتكليف المنجز قد يمكن أن يقال أنه يؤخذ فيه العلم بناء على البراءة الشرعية. على كل حال المطلب بعد مطلب أصولي، وإن شاء الله أنتم مستوعبين خصوصياته بعد ما ندخل بتفاصيله. وإلا لزم التكليف بالمجهول، وهو كما ترى يعني واضع البطلان، مع أنه التكليف بالمجهول ليس بالمعنى بمعنى وجود الأحكام الفعلية ليس واضح البطلان، بل بالعكس عدمه هو واضح البطلان. الدور أو غير الدور، يعني بعض المشكلات التي تذكر في محلها في مسألة أخذ العلم بالحكم أيضا في الحكم، ولكن هذا الغموض في العبارة وهذا الإشكال الذي قد يمكن توجيهها ببعض التوجيهات المتكلفة، حقيقة في ذهني بعض التوجيه لهذه العبارة، ولكن نحن في غنى عنه لأنه لا يؤثر على صلب المطلب، والتوجيه متكلف لا ضرورة للتكلف فيما تكلفه المحقق اللاهيجي في يعني خارج دائرة صلب الموضوع. لا احنا نقول باب العلم مفتوح، مو ان نقول معلومة شرعا لكل احد، احنا يكفينا ان ندعي ان نصب الامام خالي من المسجد. واحد يقول انا ما اعلم، من قل انت تعلم رغما عليك والا لم تكن مكلفا من خلال هذا الدليل السقيم، فشي نجاوبه؟ نقول له اذهب ابحث، اذا ابحثت رح تعمل. كيف ابحث؟ يقول له انظر للامور الشرعيه، انظر للمحرمات، انظر للمفاسد، هل تجد فيها شيء يستوجب مساله وجود الامام او لا؟ لهذا انا اقول صلب الموضوع خارج عنه، هذا خارج عن صلب الموضوع، والا هو الشيء يريده مثل ما نقول هو يريد يثبت لنا ان كل انسان منا عالم بالمفاسد الشرعيه، هذا خلاف المسلم، ليس كل انسان عالم بالمفاسد الشرعيه. ودليل ايضا باطل، لانه الانسان العالم بالمفاسد الشرعية، يعني الإنسان إذا لم يكن عالما بالمفاسد الشرعية فليس بمكلف. ما عمل شيء ليس بمكلف، واضح إن شاء الله؟ فإذا حقيقة المطلب هذا، إحنا حينما يطرح علينا هذا الإشكال، إذا إحنا نقول هذا جواب المحقق اللاهيجي أو الجواب الذي يستوحى ويستفاد من كلام المحقق اللاهيجي هكذا، نقول ان المفاسد اما شرعيه واما دنيويه. المفاسد الشرعيه بالامكان استقصار محرمات الشريعه ومفاسد المفاسد التي تصدت الشريعه لازالتها لتجنيب العباد منها من خلال الاحكام الشرعيه. واذا بحث الانسان وجمع المفاسد الشرعيه سيتوصل الى ان الامام ليس فيه وجود الإمام ليس فيه أي مفسدة من هذه المفاسد. يبقى واحد يقول أنا ما أدري، يقول إذا ما دام هناك احتمال موجود لا ينبغي البحث. مرة يقول أنا أعلم بالمفسدة، يقول ما هي المفسدة؟ نعم. أما يقول أنا ما أعلم، يقول إذا ما تعلم ابحث، إذا بحثت راح توصل للعلم. من يقول لك انت عالم ومستدل مع وجدان، لانه في الوجدان لا يجد نفسه عالم، وانت في الوجدان لا تجد كثيرا من الناس عالم بالمفاسد من خلال هذا الدليل ضعيف، لان هذا قضيه العلم والتكليف غايته بناء على مسلك قبل العقاب بلا بيان، غايته فيما طبعا غايته اما من شكل مطلق، لانه مسلك قبل العقاب بلا بيان اجتمع مع الامارات لا توجب العلم، يعني قامت عندي إمارة على عدم حكم من الأحكام لكنه بالواقع موجود. وغايته أنا ما أعرف هو أنه أنا راح أعرف التكاليف بالتفصيل، ولكن من خلال البحث والتكوين رؤية فيها شيء من التفصيل بالنسبة للأحكام يمكن الإنسان أن يتوصل إلى أن الإمام لا يعقل أن يكون في وجوده مفسدة تمنع من أن يكون كرم الله سبحانه وتعالى يفيض على عباده هذا المكان. هذا أمر متحقق حتى لو استغنينا عن هذه الفقرة من كلام المحقق اللاهيجي، واضح إن شاء الله؟ وأيضا من الواضح أن نصب الإمام بالنسبة إلى الأمور الدنيوية لا مفسدة فيه، إذ الأمور الدنيوية راجعة إلى مصالح العباد وفاسدهم في حياتهم الدنيوية وحفظ النوع والإخلال به، يعني هذه الأمور التي تتعلق بشؤون المجتمع، شؤون العباد عموما، مو إلا الاجتماعية حتى الفردية، وهي معلومة لكافة العقلاء، وحتى لو لم تكن معلومة فباب العلم فيها منفتح، يمكن الإنسان يراجع يتأمل يدقق، وكلما يدقق الإنسان في هذه الأمور يلتفت إلى الحاجة إلى الإمام أكثر مما يعني أكثر مما يلتفت أو يحتمل مفسدة في وجود الإمام، بالعكس مصلحة في وجود الإمام، فيتأكد لديه اللطف الذي في نصب الإمام، ولا يترتب من وجود الإمام شيء من المفاسد فيها، بل العقل جازم بأن لا يمكن سد مفاسد أمور المعاش إلا بوجود سلطان قادر عادل، وإلا يلزم الهرج والمرج واختلال النظام. فإذا عرفت ذلك فنقول بطريق الشكل الأول، نصب الإمام عن الله تعالى لطف خال عن المفاسد، هذه القضية لطف خال عن المفاسد، غايته البعض يشك فيها، احنا ما مأخذ اليقين بخلوه من المفاسد في الإنتاج، لاحظت القضية؟ احنا من أول نبال من هذا البحث إثباتي واقعا هذا لطف خال من المفاسد، تيقنا به الأول نتيقن بإثبات اليقين، هذا ما يقين، وإنما راح يكون اليقين طريق لمعرفة هذه الصغرى ليس إلا، فإذا إنسان متردد كان ما يدري يقول له ابحث إلى أن تتيقن من الصغرى، وطريق اليقين من الصغرى مفتوح، ما في واسع، راجع الشريعة، راجع القرآن، راجع السنة، هل تجد في المفاسد التي تتعرض لها الشريعة ولو شيء إجمالي يلوح منه ولو من بعيد أن في وجود الإمام مفسدة وفي نصب الإمام مفسدة؟ بالعكس ينتهي إلى عدم ذلك، وكذلك الأمور الدنيوية. لاحظوا القياس من هكذا يتكون، نصب الإمام عن الله تعالى لطف خالي عن المفاسد، وكل لطف خالي عن المفاسد واجب على الله تعالى. فنصب الإمام واجب عليه تعالى وهو المفروض. فبعد ما تظهر أن نثبت القطع لكل أحد، لأن القطع نفسه مو جزء من الموضوع الذي يراد إثباته، القطع ليس إلا طريق، يبقى أنت متردد، أنت عندك شك، عندك توقف، هذا الشك شك شك إثباتي، مو هذا الشك راح يأثر على عالم الثبوت، الله سبحانه وتعالى إذا كان يعلم بخلو وجود الإمام من المفسدين وأنه لطفون ألا يوجده أو ينتظر أن أتيقن أنا أو أنت بذلك؟ ما له علاقة بيقين ويقينك، هذا مو جزء من الموضوع، مو جزء من المنشأ لنصب الإمام، وإنما هذا مجرد إثبات راح يكون. فلو فرضنا أحد الناس توقف نقول له هذا الباب مفتوح لتحصيل اليقين به، ومن ثم تحصيل اليقين لضرورة نصب الإمام، بينما المحقق لا يشلع إليه إثبات اليقين، ما تضر إثبات اليقين. وإلى ما ذكر من الشبهة والأجوبة عنها، وإلى ما ذكر من الشبهة والأجوبة عنها، الشبهة لا ولساء زائد النقطتين زائد، يشير قول محقق الطوسي في متن تجريد الاعتقاد والمفاسد معلومة الاتفاق والحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء. لا شبهتين مو شبهة واحدة، السؤال الأول أيضا، لأنه قال الحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، هاي الشبهة السابقة، الشبهة السابقة قالت اللطف ما منحصر فيه، شي يقول لي معلوم للعقلاء، يقول الحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، صحيح؟ أحسنت، لا قد يصير أجوبة عن نفس الشبهة، واحد يقول هذا أجوبة عن نفس الشبهة، ولكن بالحقيقة لا، احنا عندنا شبهتان وأن جواب على كل من عن كل من الشبهتين، وأشار إلى الشبهتين بهذه الطريقة، أشار بالشبهة الثانية بقوله والمفاسد معلومة الانتفاع. وأشار إلى الشبهة الأولى بقوله وانتصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، ووجوده لطف وتصرفه لطف آخر. شوف عبارة شلون مضغوطة ودقيقة، عبارة هذا الخاجة نصير فينا نقص. ووجوده لطف وتصرفه لطف آخر. فإذا كان ذلك اللطف الآخر يوجد مانع من أنزين، معناه ما يلغي ضرورة وجود، هذا الذي بيناه في مطلب الأمس. وعدمه عدم هذا اللطف الآخر منا. وبالجملة لا شبهة في الصغرى في المقام، وهي أن وجوده وجود الإمام لطف ومنحصر فيه. وأما الكبرى كما لا شبهة في كبرى نجوم اللطف أن اللطف واجب على الله، هذه الكبرى قد يكون يعني يعترضها شيء من المناقشة والتردد في بعض كتبنا الأصولية المتأخرة يعني، أو قد يتخيل ذلك في الحقيقة. احنا في الإجماع إذا بالكم ما أدري أو يأتيكم إن شاء الله في المطالب الأصولية، في الإجماع هناك بحث أنه بناء على قاعدة اللطف الإجماع يكون معبر عن رأي الإمام، وبالنتيجة ما دامت الأمة قد أجمعت فخلاف اللطف أن لا يتمام، مثلا الخلاف فيما بينهم ومن ثم ننتهي من خلال الإجماع المحصل إلى الحكم الشرعي مما نفسر وننظر فيه لاستفادة الحكم من الإجماع. هناك أكثر الأصوليين المتأخرين يناقشون بهذا القاعدة، وكأنه يعني الإنسان إذا ينظر لكلامهم نظرة بسيطة بدوية يتصور أن قاعدة اللطف أصلا لا يؤمنون بها، بينما في الحقيقة مو أنهم لا يؤمنون بقاعدة اللطف. اللطف إذا تم كما أقام الدليل على هذا الأمر في صفات الفعلية، إذا تم في الفعل كونه حسنا لا يوجد ما نأمن عنده، فصار مقتضى لوجود الفعل. إذا صار به مقتضى هل يوجد مانع لفظا ما موجود في داخل الفعل؟ فهل يوجد مانع من فعل الحكم في ذات الله؟ من بخل، من عجز، من جهل، من إلى آخره، وما هو. فإذا لابد أن يفعله الله سبحانه وتعالى. فأصل اللطف مما لا إشكال فيه ككبرى، وما يستره علماء الأصول من المناقشات بالحقيقة مناقشات في صغر اللطف. من قال بأنه اللطف في هذه الحالة لازم؟ من قال بأن هذه الحالة فيها لطف خالي من الموانع؟ بالحقيقة هذا من قال بأن اللطف في هذه الحالة خالي من الموانع؟ قد يكون يوجد مانع من عنده. هذا البحث الأصولي، ولهذا لا ينبغي أن يحصل خلط في الأذهان بأنه أصل قاعدة اللطف ليست مثلا مقبولة، ليست ثابتة قطعا، وإنما هناك خلاف فيها والأصوليون يناقشون فيها في بعض مثلا مطالبهم. وأما ما يتراءى من بعض الشبهات حول قاعدة اللطف في بعض المقامات كاستكشاف رأي المعصوم عقلا بقاعدة اللطف من الإجماع كما ذهب إليه الشيخ الطوسي قدس سره، فهو من ناحية الصغرى لا من ناحية الكبرى. الشك فيه من ناحية الصغرى أنه لا نعلم بأن هذا لطف تام خالي من المال. وأما إذا تم كونه شيء لطفا تاما خاليا من كل مانع في نفس ذلك الشيء فلا بد أن يفعله. لماذا لا يفعله؟ لماذا يتأخر عنه؟ لماذا أصلا يعني لا يفعله؟ المفروض أنه يفعله. للمبرر لعدم الفعل ما موجود، مبرر في ذات الفعل المفروض ما موجود لأن المفروض فيه تام، مبرر في الذات الإلهية يجعل مانعا من إفاضة هذا الخير وهذا الكرم وهذا اللطف ما موجود، فلا بد أن يفعله. وقد أشار إليه المصنف قدس سره الشيخ المظفر في أصول الفقه الفرنجي، هذا كله بحسب الأدلة العقلية. وأما الأدلة السمعية التي تدل على لزوم وجود الإمام للناس فكثيرة جدا، ولا بأس بالإشارة إلى جملة منها. لو فرضنا صار لدينا شيء من التوقف التردد في بعض هذه الأدلة العقلية باعتبار أن العقول قاصرة وتتمكن عن تدرك الحقائق إلى آخره من بعض الشبهات التي قد تثار في مثلا قابلية العقل على الوصول إلى الحقائق أو قابلية العقل في هذا الموقع مثلا على الوصول إلى مثلا واقع الآن، فإذا الإمكان تحصيل ذلك من خلال القرآن الكريم أولا ومن خلال السنة الشريفة ثانيا. فمن الآيات قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. كيف تدل هذه الآية على وجوب نصب الدماء؟ يقول حينما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قد يحتمل بأنه جعل في الأرض خليفة ليس له وإنما خليفة لأقوام أخرى أو لخلائق أخرى كانت على الأرض، فقال إني أجعل خليفة لهم، هذا احتمال. واحتمال أنه جاعل في الأرض خليفة له ولكن خليفة له في بعض الخصوصية وفي بعض الشؤون، وعلى نحو يكون هو الإمام من جميع الجهات، يكون مثلا هو المرشد المبلغ لبعض الأحكام، ليس إلا المبلغ لبعض التعاليم مثلا لا أشعر. أما التساؤل الأول فباطل، لماذا؟ لأن المتكلم حينما يقول إني جاعل في الأرض خليفة معنى كلامه ظاهر كلامه أنه يجعل خليفة له، ما دام أطلق الكلام لمن ينصرف؟ ينصرف للجاعل نفسه. مناسبة تعبير بإني جاعل في الأرض خليفة تجعل هذا الظهور ظهور الخليفة ينصرف لماذا؟ لكونه هو الجاعل، لكون الخليفة خليفة للجاعل نفسه. ولو كان يريد جعل خليفة لأمر آخر بخلق آخر مثلا كما عدنا في بعض الروايات أنه قبل آدمكم هذا كذا ألف آدم إلى آخر، كان خليفة لهؤلاء أو للجن مثلا الذين كانوا في الأرض أو مثلا بعض الملائكة كانوا يأمرون الأرض لأي خلق من الخلق، لو كان يريد يبين هذا الأمر لكان ينبه إليه، لأن هذا يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى دليل. أما قوله جاء هو بنفسه هو يستقطب هذا الظهور، هو يأخذ هذا الظهور إليه، يأخذ ظهور الخلافة لأنه خلافته هو نفسه، وضده هو الذي يحتاج إلى دليل، هو الذي يحتاج إلى دليل، فهذا مجرد احتمال لا يصمد أمام ظهور القرآن. السؤال الآخر أيضا بينا الإجابة عنه سابقا فيما مضى حينما قلنا إطلاق الخليفة يقتضي أن يكون خليفة من جميع الجهات وفي جميع الجوانب، ما دام لم يحدد، ما دام لم يقيد أنه خليفة في هذا الأمر أو في ذلك الأمر، واضح إن شاء الله. يبقى عندنا احتمال ثالث يقول أنه جعل خليفة وهو آدم صار خليفة، جعل آدم توفى آدم جعل خليفة، جعل خليفة واحد انتهت القضية. نرجع إلى مطلب أيضا نبهنا إليه سابقا أن الجملة الإسمية تدل على ماذا؟ نعم تدل على الثبوت، والجملة الفعلية تدل على الحدوث. هذا تعبير إني جاعل، مو إني سأجعل أو إني جعلت في الأرض خليفة، إني جعلت هذا حدث الأرض بعد ما يدل على أنه سيحدث من بعد أو لا يحدث، نحتاج إلى دليل آخر. أما حينما يقول إني جاعل في الأرض خليفة هذا يتناسب مع استمرار هذا الأمر ما دام في الأرض. واضح إن شاء الله. بتقريب أن الخليفة حيث لم تكن كلمة، يعني الحمد لله حال الاستخدام فشنو هذا شيء مهم، فإذا يعني وهنا هذا لا يقول هو هذا يدل على الثبوت، يعني هذا الأمر سيثبت، هذا الأمر الذي تحقق ودل عليه اسم الفاعل هذا أمر ثابت، مو أمر أنه يحدث وينتهي فقط. هذا احنا غرض نثبته، احنا يكفينا الثبوت الى المستقبل ما دامت الارض، ولا هو المفروض انه قبل ان يجعل قبل ان يحقق هذا الجعل ما كان من الخليفه، صحيح؟ الامر ثابت خلاف الامر ثابت، لكن يدل على ان هذا الامر ثابت وان هذا الامر يحدث وينتهي. بتقدير ان الخليفه حيث لن، ان كلمه الخليفه حيث لم تكن مقيده بالاضافه الى مخلوق معين، مما يؤكد ان الانسان خليفه الجاعل لا غيره، لا غيره موجود كما هو الظاهر من نظيره كقول رئيس الدوله اني جاعل في الدوله خليفه. نعم في هاي أبداً مو مشكلة، يعني نعم احنا هل مو بحث احنا سواء كان سابقا لو كان سابقا هذا بعد في تاريخ الارض هذا يوم مهم. الان بدنا نفهم ان الخليفة ثابت امام ثابت او مثابت، ها طبعا احنا ما قلنا الان قلنا حينما الله سبحانه وتعالى قال انه جاءنا في الارض خليفة هذا يفهم انه ما كان هناك، ولا هذا الشيء تحقيق خاص اذا هو كان جاعل سابقا خليفة فلماذا يدعى الان خليفة اخر؟ هناك خلق سابقين فآدم خليفة لهم، مو ان دولة خلق خلفاء لله ما عندنا شيء، فكون آدم خليفة للسابقين هذا ملغي بماذا؟ بالإطلاق، ما دام أطلق الخليفة يعني ينصرف علمه لأنه خليفة الجاهل، هذا احنا ألغيناه بهذا الطريق، احنا واجهنا هذا الاحتمال بهذا الطريق، قلنا ما دام الكلام مطلق فينصرف علمه للجاهل، ويكون مناسبة حكم الموضوع تقتضي أن يكون هذا للجاهل، خليفة للجاهل. صحيح؟ بعد ما وصلنا للإمام، فإذا قال رئيس الدولة إني جاعل في هيئة الدولة خليفة يعني يكون من جميع الجهات، مو أنه خليفة فقط من هذا الجانب المعين مثلا في قضية من القضايا الخاصة، وإنما يكون خليفة من جميع الجهات. يعني ما قبل موته جعل خليفة اللي قال انا لا اجعل من هو قبل ما يموت، شوف شلون بعد ما يموت يقول اقول قبل ما يموت وبعد ما يموت جعل احسن، فقبل ما يموت قال انه جعلت خليفة ثم ما فالناس ايش تفهم؟ تفهم انه خليفة من جميع الجهات، صحيح او مو صحيح؟ نعم طبعا هذا يعني تبني شؤون ذاك الاحتمال، ومعناه اذا كان ما رئيس الدولة مثلا او رئيس الوزراء ما فهو نفض الى خليفة او قال اني جعلت خليفة وراح نصرف لهذا الان، صحيح؟ هذا شلون انصرف؟ شلون انصرف لهذا الأمر؟ لأنه احنا عندنا هذا الأمر واضح في سياق الجملة، جملة الخلافة قلنا بأنه هذا رئيس الوزراء ثم قال إني جعلت فلان خليفة، ثم راح يصير رئيس الوزراء. الله سبحانه وتعالى لو كان قد قال بأنه كان في الأرض خلائق وكان في الأرض أقوام يعيشون وإني جعل في الأرض خليفة، أيضا الله أكبر. لكن هو ما كان هكذا، ما عندنا شيء دليل. أقول ما عاد من كذري على أنه هو يعني بحيث تصير قرينة في هذا القرينة متصلة بهذا الكلام بحيث تصرف ظهوره، ما عاد من كذري روايات ما راح تصرف الظروف، يبقى هو خليفة يعني خليفة له، ينصرف لهذا الجهة. وهذه القضية اللي تصرفها يعني إذا كان هناك في الحالة واضحة من الحاجة لتعيين شخص في هذا المنصب الشاغل، هذا الأمر إذا كان واضح حين إصدار الأمر بجعل الخليفة، إصدار إنشاء الخليفة راح يصير قريبا مثل ما تفضل صحيح. أما إذا لم موجود وقاعد يتحدث عن أمر آخر، خلق آدم وكذا ثم أو ماذا قبل خلق آدم، مهم يعني شروع بكلام جديد ما إلى أي علاقة بتلك الأقوام الأخرى، حتى يكون هذا مثلا صالح لأن يكون خليفة لتلك الأقوام الأخرى، حتى يكون ظاهر لهذا ما خلصه. هذا مضافا إلى أن المقام الذي كان المطلوبا للملائكة هو مقام الخلافة الإلهية لا مقام خلافتهم عن الماضين من المخلوقات الأرضية. يعني الملائكة حينما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني كأنه يبدو يقولون احنا هم يطلبون ان يكونوا خلفاء صحيح. فبعد ما تم الكلام حتى الدليل لو حدث دليل بالعكس، فمعناه هم يبدو يصيرون خلفاء صحيح. هم حينما يبدو يصيرون خلفاء يصيرون خلفاء عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. فهم ايضا فهموا ان هذا الشخص المخلوق او هذا النوع المخلوق الان وهو نوع الانسان، ان هذا النوع المخلوق سيكون خليفة لله، ولهذا هم قدموا رشحوا أنفسهم كأنه إحنا لماذا تركنا، لماذا لم نكن نحن الخلفاء، ولا الملائكة ما يمكن أن يكونوا خلفاء لتلك الأقوى، يمكن أن يجتمعون الملائكة يجتمعون مع أولئك الأقوى، يعني واضح أنه توجههم خلافتهم يردون يحضرون فرد صلة واجقة بينهم وبين الله، ويطلقون من هذه الصلة وهو كونهم يسبحون لله يقدسون لله سبحانه وتعالى، فإذا يصبحون لخلافة من؟ لخلافة الله، ويصبحون لخلافة الجن مثلا الذين كانوا في الأرض أو الخلق الآخر الذي كان في الأرض. يعني مناسبة تقتضي أن يكون خلفاء علما لله سبحانه وتعالى صحيح؟ أو أكون طبيعة هذا النوع باعتبار مركب من عقل وشهوة وكذا، هذا لا يصير بهذا الأمر، مو شرط أنه لابد أنه شايفين. وإحنا لو طلبنا حتى لو كان شايفين هذا جواب آخر، حتى لو كان شايفين أنه يشرك الدماء وكذا، هو معنى أنه هذا راح يكون خليفة له، خليفة لله سبحانه وتعالى. أصلا هي هذه الآية حينما تطلق هو المصنف له ما نبدأ على هذا الإشكال، هل كان بعضهم راح يتوهم أنه هذا خليفة لقوم آخرين؟ لأنه هو إطلاق الآية ينسجم معه أن يكون خليفة لله سبحانه وتعالى. لا احنا نقول فهمنا من الآية، فهم احنا طبعا هو صحيح، لا نقول أنه احنا دائما ناخذ الفهم البدوي، احنا نريد الفهم البدوي نستعين به على الفهم المستقر، فيما نبين بعض النكات بعض الخصوصيات يبقى هو المنبع الحقيقي للفهم الكلام هو الفهم الأول وهذا الفهم الارتكاز، إلا أنه بعض مثل ما بيرد يرجع إلى جانب يرجع إلى قضاء إحنا نتنازع عنه، مو دائما ناخذ بالفهم البدوي، المهم الفهم المستقر صحيح. فهذا يجعل على ما إلى شأن مهم؟ هذا ربهم هذا ربهم، لأنه حينما رأوا أن هذا المقام كيف ينسجم مع من يسفك الدماء ويفسد في الأرض فتغرب صحيح؟ ولهذا استغرب ولهذا سأل، وإلا لو كان هذا الأمر أمر عادي ويمكن أن ينسجم مع سفك الدماء والإشتات في الأرض، فبعد ما توجد للتساؤل. من هم من أول فهمين الملائكة من الخليفة أن يكون بمقام بحيث لا يفسد ولا يسفك الدماء ولا، وإنما يقتضي أن يكون من المسبحين المقدسين لله، ولهذا طرح أنفسهم كبدلاء لهذا الخليفة. صحيح؟ ولهذا والله سبحانه وتعالى قال يتأكدون إن يعمل ما لا تعلمه. صحيح؟ هذا بعد بحث في الملائكة وأنهم كيف مثلا قالوا هذا الكلام، بل لابد أنهم يكون اعتراف، ما قلنا اعتراف، إن قدموا أنفسهم بدلاء أنه إحنا. هو حينما خاطبهم حينما تكلم وياهم إني وإذ قال ربك للملائكة، فمعناه هو يعني هو استفهامهم، هو فتح وياهم هذا الموضوع، فطبيعي أنهم يجاوبون هذا الجواب بمقتضى ما عندهم من علم، فولهذا أجد الجواب النتيجة أن يعلموا ما لا تعلم. النكرة هي التي تنفع في الإطلاق، هي التي تدل على إطلاق الخلافة من جميع الجهات. صحيح؟ وحيث لم يذكر جهة الخلافة يعني نكرة مثل ما أنتم عبرتوا، كانت الخلافة ظاهرة في كون الإنسان خليفة له في مختلف الشؤون وكافة الأمور طبعا التي يمكن الإنسان أن ينافذها، وأن بعض الأمور لا يمكن أن ينافذها، فلا معنى لأن يكون خليفة فيها في تدبير الكون وإلى آخره من الشؤون. كما أن عدم ذكر ما استخلف عليه الخليفة يدل على عموم ذلك، قال أن جعله في الأقصى على الأرض المستخلف فيها أيضا يدل على العموم، فيكون الإنسان خليفة له في جميع الشؤون وكافة الأمور على جميع ما استخلف عليه الخليفة، فلا تختص خلافته ببعض دون بعض، بل هو خليفة عليهم جميعا، ولماذا؟ ولذلك لزم أن يكون خليفة الله تعالى عالما بجميع صفات المستخلف أو المستخلف من المستخلف، هذا الذي استخلفه يجب أن يكون عالما بجميع صفاته وعالما بجميع شؤون ما يستخلفه عليه، حتى يعرف هو شنو شأن. أنت من استخلفك فلان على شيء يقول أنت شنو صلاحياتك حتى نعرف شنو وظيفتك، أنت شنو شؤونك اللي أنا كنت خليفة لك فيها، أنت شنو وظيفتك، أنت كنت في مكان في مؤسسة كان لها مدير، المدير التمسك أنه أنت تحل في محلك، شو تجاوبك؟ يقول له أنت عرفني أنا شنو شنو وظيفتك، يعني شنو شنو وظيفتك، يعني انت شنو مسؤولياتك، اللي انا اعرفها بالضبط عشان انهض بيه. فهذا حينما يكون خليفه وخليفه مطلق لابد ان يعرف المستخلف بشكل حقيقي يمكنه من ان يقوم بدور الخلافه له، هذا واحد، ثم يعرف شؤون من استخلف فيه، هذا الثاني. كما يجب ان تكون له القدره الضروريه للتصرف في الامور حتى يكون خليفه حقيقي. هل طبعا فيه إشعار لبعض المطالب القادمة إن شاء الله، وهو الإنسان الكامل الذي يكون خليفة الله تعالى في خلقه، والحمد لله رب العالمين. البحث بعد لحد الآن ما وصل إلى نتيجة، ولهذا قد تبقى بعض الخصوصيات بعض الغموض، إنما أهم شيء أنه لا يتخيل أحد أن هذا الخليفة كأنه راح يصير بديل عن الله وراح يعوض عن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا قضية بديهية عقلية، لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن ينفصل عن خلقه، هذه مسألة جدا ضروري أنه نفهمها، ودائما نخليه في حساباتنا في فهمنا للقرآن ولهذه المسألة، مسألة الخلافة، والحمد لله رب العالمين.